إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة هو شاعر كبير من مواليد القاهرة، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية وأيضا دبلوم معهد السيناريو. كانت أول أشعاره الغنائية بعد بيتنا ويا ولاد بلدنا يوم الخميس لمحمد فوزي. غنى من أشعاره العديد من المطربين والمطربات في زمن الفن الجميل، الحب الحقيقي للشادية، وحشتني للسعاد محمد، كده برضو يا قمر، هاني شاكر، غدارين لمحرم فؤاد، كنت فاكر لحن أحمد الحجار وغناء علي الحجار وغيرهم. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة لم يدع مناسبة عامة منها أو دينية إلا وسطر لها بكلمات ما زالت في الذاكرة. إنه الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز. صلاح، برحب بحضرتك. أنا برحب بيكي وأهلا بيكي دايما. أنا عايز بس أذكر حاجة، أنا معجب جدا بنبرة صوتك في تقديم، بجد شهادة من شاعر كبير أعتز بيها. أولا احنا جئنا للاطمئنان عليك، فحاليا أنا مطمئنة أن حضرتك بخير، لكن أين أنت من الساحة الغنائية؟ لا ده أنا عايز أنا أرد السؤال بسؤال، أين أقراني وأولاد دفعتي على رأي الجيش، ما بقولش دفعة يعني، وأولاد جيلي من الشعراء والملحنين الآن مما نحن فيه؟ لكن هقول لك، نحن الآن كجيل عاصر وعاش في زي ما بيتقال زمن الفن الجميل، غاص فيه، تعلم منه، أعطى وأخذ منه. النهاردة بدور على جملة جميلة أسمعها، كلام رصين مهذب أسمعه له معنى، بدور مش لاقي. يبقى اسمح لي أضيف سؤال لأسئلة حضرتك، أين نحن المستمعين من كل هذا؟ للأسف الشديد بيفرض عليهم ما يستمعون لي أو يرونه من خلال الشاشة، فبالتالي ما لهمش حيلة فيه. في دعوة بتقول إنه الجمهور عايز كده، عمر الجمهور ما عايز كده، هو الجمهور مش لاقي غير كده، يعني هو دي البضاعة المتيسرة. لو في بضاعة شكلها تاني وأحسن، أكيد أكيد بحسه وبيفهمه هيروح للبضاعة والحاجة الحلوة اللي بيستمع إليها لحنا وكلاما وصوتا. اسمح لنا بعد ما عرفنا سريعا كده رأي حضرتك في الفن حاليا وفي الأغنية بشكل عام أن نعود بك إلى زمن الفن الجميل. نعم. ويمكن التقدمة اللي ذكرت فيها هي بعض من كم كبير حاولنا أن احنا نختاره من تاريخ شاعر كبير الشاعر صلاح فايز. نعم. أستاذ صلاح، بعد بيتنا ويا ولاد بلدنا يوم الخميس، يعني أغنيات قديمة جدا جدا. نعم. جدا. نعم. قد يكون البعض عرف مؤخرا من كاتب هذه الأغنيات. تمام. كان وقتها برضو مفاجأة لحضرتك أن هذه الأغنيات نجحت وحققت هذا الصدى، توقعت النجاح ده وقتها؟ ما حول حضرتك، هم أصل الأغنيتين دول تقريبا أول أغنيتين كتبتهم في حياتي، ومهد لي أن أنا أدخل هذا الميدان الفني هو طبعا نجم النجوم في جميع العصور محمد فوزي. هو اللي اكتشفني، هو اللي حس ان الولد ده، ما انا بالنسبه له كنت ولد صغير، بيقول حاجه جديده وحاجه لها معنى وحاجه هتبسط الناس لما يسمعوها. فاختار مثلا وقال لي في حينه على بعد بيتنا بالكمان اللي هي اول حاجه اديتها له واول حاجه سمعتها له، قال لي انت تمتاز يا صلاح بسهوله كلامك، وفي الوقت نفسه بتدي المعنى اللي انت عايزه، وعندك حضور الصوره. في بعد بيتنا بيت كمان هو بيوصف الراجل يعني واحد وحبيبته او يعني قدامه ساكنه جارته والمشاعر اللي بتحصل، طبعا تخيلات كلها، لكن اما تسمع الغنوه تحس كانما هي واقعيه، انك توقف في بلكونه وجارك واقف قصادك وفي المشاعر المتبادله بشكل او باخر كده تحسيها حقيقه حقيقه. اما جيت عملنا يا ولاد بلدنا يوم الخميس، هو طلب مني أن أكتب له أغنية عن الأفراح، وكان عنده أغنية قبل كده في الإذاعة اسمها عقبال عندكم يا حبايب، قال أنا عايز غنوة بقى تانية للفرح بتعادل نفس النجاح. يعني أنا طبعا في وقتها ما كنتش بيني وبينك أفهم المعاني اللي بتقولها دلوقتي، كنت صغير. أنا قلت طب أنا هتصور فرح بلدي في حي بلدي، تفهم إزاي تصوره؟ فحتى الكلام بيقول ايه، يا ولاد بلدنا يوم الخميس، يعني كأني دعوة اهي، هكتب كتابي وابقى عريس، الدعوة عامة وهنبقى لما وهيبقى ليا في البيت ونس، يعني ده ممكن تكون دعوة الفرح، يعني المذهب ده كأنك بعد لك خطاب. وبعدين بقول زوبة بقى اللي انا حبيتها دي، ووصفت الليلة واللي عملت مش عارف، وابوها لما رحت بيقول لي لا يا سيدي المهم انك انت راجل وجدع، فاهم ازاي اللي احنا بنفتقده النهاردة في الاغاني. مفيش النهاردة اغاني الحبكة داخل الاغنية، دي واحدة اخلاقيات الاغنية. اما الراجل الاب يقول احنا بنشتري راجل بمعناه، واخد بالك النهارده مش مهم، المهم انت معاك ايه في جيبك. بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، الدعوة عامة وهتبقى لامة، الدعوة عامة وهتبقى لامة، وهيبقى ليا في البيت ونيس. يا ولاد بلدنا، يا ولاد بلدنا يوم الخميس هبت الكتاب وابقى عريس، يا ولاد بلدنا يوم الخميس هبت الكتاب وابقى عريس، إنه عامة وحبت ألامنا، إنه عامة وحبت ألامنا، وحبت هدية في البيت وليس. هكتب كتابي على الحلوة زوبة، وابنت عليا من غير خطوبة، حكتب كتابي عالحلوة زوبة، وابنت عليا من غير خطوبة. وابوها قال لي ليه السؤال، وانت في بلدنا زنت الرجال. انا اشتريتك لما لقيتك، كسب عترة وحمش في بيتك، وما دام عايزها وحتبقى جوزها، الغالي لاجلك يبقى رخيص، اكتب عليها يوم الخميس. الدعوة عامة وحتبقى لامة، الدعوة عامة وحتبقى لامة، وحيبقى ليا في البيت ونيس. يا يا ولاد بلدنا، يا ولاد بلدنا يوم الخميس، حكتب كتابي وابقى عريس. يا ولاد بلدنا يوم الخميس، حكتب كتابي وابقى عريس. الدعوة عامة وحدتبقى لامة، الدعوة عامة وحدتبقى لامة، وحيبقى ليا أستاذ صلاح. إذا عدنا لزمن الفن الجميل والنغم في حياة الشاعر الكبير صلاح فايز، وأغنية شهيرة يمكن حضرتك أثناء الحوار مررت عليها مرور الكرام وقلت لي أغنية كبيرة وجميلة أقول لك عليها بعدين. أنا الحقيقة زي ما المستمعين كمان نفسهم يعرفوا، أنا كمان عايزة أروح للأغنية دي سريعا، وهي أغنية الفنانة الكبيرة سعاد محمد وحشتني. هذه الأغنية التي ما زالت تسمع وتردد حتى الآن، ويمكن تغنى بها بعض المطربين ويمكن على رأسهم، وعملوا كمان ضمن ألبوم خاص بي الفنان خالد عجاج. تاريخ وقصة هذه الأغنية. الأغاني دي حظوظ، أنا لم أكن أتوقع أبدا أن هذه الأغنية ستفعل مثل هذه الضجة الكبيرة، وخاصة أنها أعيد انتشارها بعد مثلا 30 سنة من أول يوم إذاعتها، في موعد إذاعتها في السبعينات، جت في أواخر التسعينات وعملت أعمال مش معقولة. الحقيقة بقى أنه مش المصريين إحنا اللي عدنا اكتشاف هذه الأغنية، كانوا أهل الشام وأهل المغرب هم اللي انتبهوا لهذه الأغنية وغناها قبل خالد عجاج مطربين ومطربات في المشرق والمغرب العربي كثيرين. فوجئت أنا كشاعرها وخالي الأمير كملحنها، ما الذي حدث؟ ما كانت الأغنية قدامكم بقى 30 سنة، كانت أغنية حلوة في وسط أغاني كتير حلوة في زمنها، فلم تظهر قوي، ما انتبهش ليها الناس. لكن هناك سر ما لا أعلمه، يعني لو قلته لك أبقى كذاب، أنا مش عارف. يعني هل هي الصياغة؟ هل هي الألحان الجميلة قوي؟ هل نوع من الطرب عالي قوي؟ هل هو صوت سعاد محمد الأخاذ قوي؟ هل هي لأن ربنا عايز الأغنية تشتهر؟ ما في يعني ساعات ربنا بيكون رايد لفلان أو فلانة أو لعمل أو لحاجة تبقى كده. هنا بقى إرادة الله سبحانه وتعالى. وحشتني عدد نجوم السماء، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني في كل يوم إنما إنما، وحشتني أكثر وأكثر، وإحنا سوا نخلي الحلم حقيقة. تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة. تعالى تعالى تعالى نخلي الحلم حقيقة. تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة. تعالى تعالى من خوف لبكرة يفرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا، من خوف لبكرة يفرقنا. اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني. الحلم حقيقة، تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة، تعالى تعالى تعالى نخلي الحلم حقيقة، تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة، تعالى تعالى من خوف لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا. اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني. صلاح، عمل آخر من الأعمال الناجحة اللي حضرتك كتبتها غدارين لمحرم فؤاد، ويمكن قبل التسجيل قلت لي حاجة مهمة قوي، أصريت أن أنا أذكر هذا العمل خلال السهرة، أنه كانت قصة واقعية وقصة حب حقيقية، ويمكن ما أخدتش وقت من حضرتك في الكتابة. القصة أن أنا أحببت فتاة بدلتني حبا بحب كما بدا لي وكما اعتقدت وكما وثقت، ولكن بلا أسباب معروفة، وفي عنفوان هذا الحب هوت بيه من علي أو ثابت إيديها من فوق، وأنا فوق جبك راح صيباني كده، رحت واقع الأرض. لك أنت تخيلي بطبيعتي كشاعر رومانسي، لأنه ما كنتش متصور أنها ممكن تكون بهذا الغدر، لكن كان صعب عليا ومعرفش أسباب إيه، فحينه معرفش أسباب، فترجمت الإحساس، تترجمت الإحساس إلى غدارين. وكان محرم فؤاد عنده قصة مشابهة صغيرة فالتقى سؤالي ده كان سؤالي التاني لحضرتك. تمام. سبب اختيارك للفنان محرم فؤاد، وهل هو الذي اختار الأغنية ولا حضرتك اللي رشحها؟ لا، أنا الحقيقة أنا كنت بعرف محرم من معهد الموسيقى زي ما قلتلك، فعرضت عليه الأغنية بعد ما كتبتها، وفوجئت إن هو اللي لحن، ولحنها لحن كويس جدا على فكره، وخدت راو قوي وهو صغير، كانت معروفه غدارين دي قوي قوي قوي قوي، يعني يمكن لحنها النهارده هادي شويه، لكن الصراخ بتاع غدارين وهو بيقولها فعلا تحس ان هناك حاله من الغدر الفظيعه اكتسحت. يعني برضو في وقتها كانت من الاغاني المعروفه جدا لمحرم، زي يا حبيبي قول لي اخر جرح ايه وكده. يعني غدارين الضارين حاسين بحبي اللي فاكرهم حبايبي طلعوا مش حاسين بحبي غدارين غدارين. الشاعر الكبير الشاعر الغنائي صلاح فايز، حضرتك قلت لي قبل التسجيل واحدة من حبيباتي. نعم. وبالفعل جمع بينكما الحب الحقيقي. نعم. وهي الفنانة الكبيرة شادية. ذكرياتك مع هذه الفنانة الكبيرة وقصة هذه الأغنية من أين جاءت؟ هي أهم من أحببتهم في الوسط الفني يقولي حبيبتي يا مصر، أنا بقولي حبيبتي يا شادية، وربنا يرضى عليها. وبإذن الله في بإذن الله بإذن الله كل ما تتمناه وتدعو له بإذن الله هتروح بإذن الله إن شاء الله. لكن ده ما يمنعش إن احنا نتذكر بداياتك مع هذه الفنانة الكبيرة. نعم. والطريق تعاون معها في الفن كان إزاي؟ أنا شادية قابلتها على مراحل. أول مرحلة كان في صديق لوالدي اسمه سعيد أبو السعد، كان بيشتغل في الإذاعة، وكان في فترة من الفترات ماسك الموسيقى والغناء مؤقتا، وكنت أنا بكتب يعني، فكتبت غنوة حلوة، فقلت لأبويا، فأبويا كلمه قال له ده صلاح كاتب مش عارف إيه، قال له خليه يجي لي. فرحت قال لي يا واد عامل إيه بتاعه، قلت له كاتب، قال لي دي حلوة قوي بس بها لما نشوف هنعمل فيها إيه. ثم أعطاني موعد عشان نشوف هنعمل إيه في الغنوة دي، وعلى ما رحت له قال لي أنا محضر لك مفاجأة. قعد بعد شوية دخلت شادية الجميلة الحلو. طب الكلام ده بقولولي في أوائل الستينات. طبعا أنا طول عمري بحب شادية من يوم العالف أجازة مع محمد فوزي، دي قصة أخرى دي يعني. بشوف البنت دي اللي نفسي كانت تبقى خطيبتي حبيبتي مراتي صاحبتي حاجة كده يعني. جات سلمت قعدت صنطوطة حلوة كده فقال لي يا عم المفاجأة. أنا طبعا بهت. قال لا يا ست شادية، الولد ده عامل لك غنوة واسمه كذا وكذا وعامل لك غنوة حلوة. قالت سمعني كده سمعها. قالت له آه حلوة قوي قوي قوي، طيب نشوف مين هنديها لمين يعمل. للأسف الشديد أنه مطلع الأغنية كان قريب من أغنية أخرى بتعملها، كان فيلم هتخشه كان كتبه له فتح ورا الأغاني قريب من المطلع. فمنير مراد اللي هي عرضوا عليه الغنوة قال لها لا مو ده ايه كاتب زي فتح ورا في حته هنا، انا طبعا لا شفت فتح ورا ولا اعرف فتح ورا. فيعني الاول مقابله فرحت عليا اول فرصه ليه الجدي، لكن اعزازي لها وحبي لها طبعا مستمر، وحلمي انها كانت تغني لي اول غنوه. دي بقى كانت هتبقى اول غنوه في حياتي قبل فوزي دي كمان يمكن او بعديه بشويه، فلازم تعوض هذه الفرصه الضائعه. تعوض. اما جه محمد ضياء اللي بيقول لك بيقتحم اي حته، جاب شاديه نعمل لها اغاني، عملت لها اسطوانه في صوت القاهره اسمها انا اترجى انا اجري وراه لا ده بعده، لا حاجات خفيفه اللي كانت تشد في وقتها كده. ثم عملت لها غنوه حلوه قوي عندكم اذاعيه جميله جدا اسمها كلك حنيه يا حبيبي كلك حنيه ولا في زيك في الدنيا دي 1% الحب الله يعمر بيته توصب قلبي وبعت لي هواك يملى حياتي ودي اغلى هديه كلك حنيه. دي الغنوه. اللحن بقى فظيع فظيع. شوف انا بقول لك انا صلاح فظيع، الاداء روعه وهي موجوده غنوه اذاعيه، ودي من مختارات الاذاعه اللي اختارها المرحوم عبد الحميد حديدي اللي كان ماسك الاذاعه في وقتها. فطبعا تعرفت عليها قرب اكتر، بشوفها اكتر، مشاعري نحوها اكبر، يعني عارفه ازاي كده. فكانت مؤثره فيها يعني متغلغله فيا فنيا، لان كنت بعتبره ده صوت كل مصري، يعني الصوت اللي يشجي كل مصري. ثم بعد كده اما في الفتره بتاعت بقى خالد الامير ومعرفتي بيها، عملت لها قبل الحب الحقيقي عملت لها كان في فيلم اسمه امراه عاشقه، فكتبت في الفيلم ثلاث مواقف بلحن او بتيمة موسيقيه واحده، لكن اختلاف المود بتاع اللحن في الثلاث احوال، فزاد المسافه بيني قربا بيني وبينها من ناحيه ان صلاح ده بيقول حلو بيكتب كويس بتعرف ازاي، وبقيت اخش بيتها خالد الامير ومع مليك حمدي يعني خلاص بقى نوع من ايه الصداقة القوية. العمر احكيلي عايز اسمع منك مواويلي جربت الشوق ايه رأيك فيه وقدرت ازاي تسهر لالي جربت الشوق اسمح لنا ننتقل له شعر الكبير صلاح فايز ويمكن هو كمان علق مع الناس رغمني أغنية خفيفة وضمن أحداث فيلم شوية كانت درامية وهو فيلم جحيم تحت الماء بطولة الفنان والنجم سمير صبري والفنانة ليلى علوي وهي أغنية اضحك يا أبو علي يا خفيف الدم. إزاي طلبت منك هذه الأغنية؟ هل أثناء تصوير الفيلم كان سياق العمل بيتطلبها ولا حضرتك كنت كاتبها من قبل الفيلم وهم استعانوا بيها؟ أنا كل فيلم كتبته أو كل مسلسل كتبت له أغاني مقدمات أو جواه لازم أقرأ السكريبت كله، مش يقولوا لي ملخص، حتى كله أو عايش الدور بطل بطلة، يعني عارفة إزاي أعيش أنا واخد الأدوار كلها المهمة. يعني سمير أولا صبري صديق عظيم وصديق وفي جدا وبار جدا، فطلب مني قال لي صلاح هتكتب لي بإذن الله الفيلم بتاع جحيم تحت الماء. خدت وقريته فلقيت ثلاث مواقف يصلح ان انا اكتب فيهم ايه الفيلم. فابنه هو اللي بيقول له مفروض يضحك ايه يا ابو علي ما تكشرش وحاجة زي كده. هي طلعت خفيفة الظل الغنوة قوي قوي على فكرة، وفيها مورال حلو، يعني يبقى معاك ما معاكش مش عارف ايه لاخره، لما نسمع الالفاظ والمقاطع والكلمات هنجد فيها معاني كويسه قوي، وهو اداها اداء كمان كويس قوي على فكره، من انجح الاغاني اللي عملها في حياته. اضحك يا ابو علي دي يومك فلالي سرفش من جليل يومك فلالي سرفش تشوي جلي وروق روق روق روق روق ابو علي روق روق روق وفريدها يا عم اضحك يا ابو علي يا خفيف الدم روق يا ابو علي واكل عامل هم صاحبي ولو محناش لقيت الناس الناس الناس بالحب الناس بالحب وراحة القلب الناس الناس الناس بالحب الناس بالحب وراحة القلب أصحاب الملايين أصحاب الملايين الفرح لقيني وانا سعر عيني الفرح لقيني وانا سعر عيني على عيني الدم يومك فلالي فرفش وانجيلي يومك فلالي فرفش وانجيلي وروق روق روق روق روق يا ابو علي روق روق روق وفردها يا عم روق روق روق واطلع من الهم شاعرنا الكبير الأستاذ صلاح فايز تاريخ كبير ومشرف ويمكن احترنا في تناوله مع حضرتك ولكن عندما يختلي الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز بنفسه النغمة التي يحب أن يسمعها في حياته أنا معجب قوي بنفسي في غنوة مشتريكي ما تبيعيش للفنان هاني شاكر أيوة وللملحن الكبير محمد سلطان كان زعلان مع فايز الله يرحمه أحمد فبالتالي برضو عبر عنه تعبير صادق بيقول لها مشتريكي ما تبعيش والواحد لما بيكون في حاجة وجعاه وفنان بيعبر عنها وفنان بقى كلاما من لحنا أداء كتابة تعبير صادق فأنا أحب أن أنا أسمع مشتريكي ما تبعيش وعايزك تسمعيها وجمهور المستمعين يستمعوا إليها وخاصة الكوبليه الأخراني اللي بيقول إيه كل طير مهما طال به السفر له وليف يرجع إليه كل ليل مهما طال به السهر له نهار يطلع عليه أنا عايز يستمع كمان للحن بتاع محمد سلطان في الشطرتين دول مهما طال بيه السفر له وليف يرجع إليه كل ليل مهما طال بيه السهر له نهار يطلع عليه كل طير مهما طال بيه السفر له وليف يرجع إليه كل ليل مهما طال بيه السهر له نهار يطلع لي وانت فين ياللي بتعندي القدر انت فين مش كفاية عايزة ايه عايزة ايه وانت فين ياللي بتعندي القدر انت فين مش كفاية عايزة ايه عايزة ايه كل طير مهما طال بيه السفر له وليف يرجع إليه كل ليل مهما طال بيه السهر له نهار يطلع عليه واللي بخير مهما طال بيه السفر له ولي يرجع إليه والليل مهما طال بيه السهر له نهار يطلع عليه وانت فيه اللي بتعندي القدر انت فيه مش كفاية عايزة ايه عايزة ايه وانت فيه اللي بتعندي القدر انت فيه مش كفاية عايزة ايه عايزة ايه من عليكي قلب باقي الا انا حضن دافي كل تلاقي غير هنا من عليكي قلب باقي الا انا حضن دافي كل تلاقي غير هنا ما انت جربتي فراقي كم سنة ما انت جربتي فراقي كم سنة انت ايه انت ايه انت ايه ما بتتعبيش انت ايه ما بتتعبيش. الشاعر الكبير صلاح فايز هذا التاريخ للحقيقة زي ما بدأ وزي ما حافظ عليه، ولذلك كنا محتارين من أين نبدأ ومن أين نتناول هذا التاريخ المشرف. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز، كل الشكر لحضرتك. شكرا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري. مع تحيات عزة إسماعيل.